عيال ويشدوا حيلهم أشبال أنا مش فكرهم مش شايف فيهم ولا غيرهم مش في الدماغ ولا فاكرهم قاعدين في السيرة يزموا في الفاضي ولا يهموا عندهم مشكلة في دماغهم عطلانين فورايا بيلموا الشارع ابن حرام مليان أقسام الشارع ابن حرام مليان أقسام وهو كله كلام كده عالفاضي أنا عايز أشوف ما تقولش ظروف أول ما كتب القلم بالقلم كبيرك ربنا هتقوم طفل ربنا مش اصحاب الفرح كبيرك ربنا يا جدع لا اله الا الله هتقوم طفل ربنا مش اصحاب الفرح وترفع لي ايدك التاني Oh, الصوت اللي بيجي بيجي على سكتي. الباقي جنبه غلابة كلها خايفة قدامي وباصت فيها البابا احضروا دعمت الغابة. والباقي جنبه غلابة كلها خايفة قدامي وباصت فيها البابا. اهلا اهلا بيكو ياللي الغل مالكو مهما عملتوا سابكو هفضل فارق ومعديكو بنجاحي بتتقروا وبسر تتشيروا واحد واحد فيكو سندوا كله بتتظهروا اضرب خرطوش وحي على رجله كل جاي. انا قلتلك بلاك مفيش تقول له اي اضرب خرطوش وحي على رجله كل جاي. مفيش تقول له ايه ياللي نكرته جمايلي اوعوا تقولوا زمايلي اللي عملته معاكو بكره يلفوا جايلي. ياللي نكرته جمايلي اوعوا تقولوا زمايلي اللي عملته معاكو بكره يلفوا جايلي. يا اصحاب في الوش اتكلم في الظهر في صف بعلم انا ثابت وما بتهزم شفايفك على شاف شايفك شفايفك وحشاني انت الطمع عايشاني بيان لي شفايفك على شاف شايفك شفايفك وحشاني انت الطمع عايشاني. اهلا اهلا بيكو ياللي الغل مالكو مهما عملتوا سابكو افضل فارق ومعديكو بنجاح بتتقروا وبسر ياللي نكرته جمايلي اوعوا تقولوا زمايلي اللي عملته معاكو بكره يلفوا جايلي. ياللي نكرته جمايلي اوعوا تقولوا زمايلي اللي عملته معاكو بكره يلفوا جايلي. انا كل الجاي حباني واصحابي مش سايباني يا رب دي من لما الفرحه بس سايعاني. انا كل الجاي حباني واصحابي مش شايفاني يا ربي دي من لما الفرحة بس يعاني.